طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. في هذه الأبيات الثلاثة يعني يشير إلى يعني كون الدين مبنيا على المصالح، ويتعلق بهذا يعني من القواعد الفقهية يعني قاعدة: إذا تضمن الفعل مصلحة مجردة حصلناه. إذا تضمن الفعل مصلحة مجردة حصلناه. وعندنا قاعدة أخرى: إذا تضمن الفعل أو الأمر، يعني ممكن نقول الفعل أو الأمر، إذا تضمن الفعل أو تضمن الأمر مفسدة مجردة درأناها أو اجتنبناها. فهاتان القاعدتان تدخلان في الإيه؟ في البيت اللي هو الثاني عشر، اللي هو: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. يعني الأمر إذا كان مصلحة مجردة فعلناه، وإن كان مفسدة مجردة تركناه. ثم البيت الذي بعده اللي هو الثالث عشر: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذا فيه قاعدة إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نفوت صغر المصلحتين منعا لفوات أكبرهما. إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نفوت صغر المصلحتين منعا لفوات أكبرهما. فيعني هذا معنى القاعدة الفقهية، يعني تفوت صغر المصلحتين منعا لفوات أكبرهما، وهذا عند تعارض مصلحتين. والبيت الرابع عشر يعني فيه قاعدة اللي هي: ترتكب صغر المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. ترتكب صغر المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. فهذا فيه قاعدة، يعني هذه القاعدة التي يعني معناها وخلاصتها أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يمكن درؤهما جميعا فإننا ندرأ المفسدة الكبرى ولو بارتكاب المفسدة الصغرى. فهذا معنى: وضده تزاحم المفاسد. إذا تزاحمت المفاسد يعني كان لابد أن تقع في مفسدة، وأنت يعني الخياران المتاحان لك إما أن تقع في مفسدة صغرى أو في مفسدة كبرى، ليس عندك خيار أن تجتنب المفاسد كلها. فهنا القاعدة أنه ترتكب صغرى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. طيب، يعني توضيحا لهذا قوله: الدين مبني على المصالح. الدين مبني على المصالح، فالدين بمعنى الشريعة. الدين بمعنى الشريعة، من دان بمعنى أطاع، دان بمعنى أطاع، فأطاع الله تعالى وعبده فدان له. فالدين مبني على المصالح، فشريعة الإسلام مبنية على المصالح. والمصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة هي الخير والحسنة والمنفعة، الخير والحسنة والمنفعة. وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. يعني عرفت المصلحة بأن الحفاظ على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. في تعريف آخر للمصلحة أنها المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، اللي هي الإيه؟ الضروريات الخمس. فهذا يعني مقصد الشريعة، اللي هي الحفاظ على الدين والعقل، الدين والنفس والعقل والنسل والإيه؟ والمال. فقال الدين مبني على المصالح، يعني الدين جاء لتحصيل هذه المصالح، الدين جاء لتحصيل هذه المصالح. فيعني كما مر مثلا عندنا مصلحة حفظ الدين، لأجله شرع الجهاد مثلا، فالدين جاء لتحصيل هذه المصالح، فمن أعظمها مصلحة حفظ الدين نفسه، هذه أعظم هذه المصالح. والدين جاء للحفاظ عليها بتشريع العبادات التي فيها تقوية الدين وتثبيته، كذلك تشريع الجهاد لمقاومة أعداء الدين ونحو ذلك، وحفظ العقل لأجله شرع تحريم الخمر وجلد شاربها، حفظ النفس قبلها، حفظ النفس لأجله شرع القصاص والدية والكفارة، هذا كله للحفاظ على النفوس، والعقل لأجله شرع تحريم الخمر وجلد شارب الخمر، وحفظ النسل لأجله شرع تحريم الزنا وعقوبة الزاني، وحفظ المال من أجله شرع حد السرقة وتحريمها وتحريم أكل أموال الناس بالباطل إلى آخره. فالدين مبني على المصالح، يعني جاء الدين لتحصيل هذه المصالح. طيب، المصالح كما ذكر أهل العلم، يعني مسألة الدين مبني على المصالح، المصالح عندنا مصالح معتبرة، وهي التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها، فيقال لها مصلحة إيه؟ معتبرة، التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها والسعي في تحصيلها. ويعني كما مر يعني منها يعني أو كلها يعني تدخل تحت مصلحة حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسل والمال، فالمصالح المعتبرة يعني تدخل تحت هذه الأقسام، لأننا نجد في نصوص الشريعة أن الشريعة يعني فيها تشريعات لأجل تحصيل هذه المصالح وجلبها والحفاظ عليها. والمصالح الملغاة، المصالح الملغاة يقال لها المصلحة غير المعتبرة أو المصلحة الملغاة، وهي المصلحة التي يتوهمها العبد ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها، بل دلت الأدلة الشرعية على أن الشرع أهدرها ولم يسعى إلى تحصيلها. فمثلا يعني من أمثلة المصالح الملغاة منها مثلا المصالح التي في الخمر، يعني لو جاء شخص وأخذ يذكر أن الخمر فيها منفعة كذا ومنفعة كذا ويذكر فيها منافع، يقول هذه مصالح ملغاة، الشرع أهدرها ولم يلتفت إليها، حرم الخمر، رغم أنه في كتاب الله تعالى في أن الخمر فيها منافع، قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالله تعالى قال منافع الخمر هذه لا نريدها، لأن الإثم الذي فيها أعظم وأكبر. فإذا جاء شخص ويقول مثلا أن الخمر والله فيها التجارة في الخمر تقوي الاقتصاد وتفتح فرص العمل وتفعل ومثلا فيها راحة مثلا أو تسلية أو كذا إلى آخره، نقول هذه كلها مصالح ملغاة وغير معتبرة والشرع أهدرها. إذا جاء مثلا شخص يزعم أن المصلحة في التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث مثلا، بين الابن والبنت أو الأخ والأخت، ويتكلم عن المساواة والعدل ومش عارف كذا، وأن هذا شيء فيه مصلحة وفيه منفعة كذا ومنفعة كذا، نقول هذه مصلحة ملغاة، الشرع أهدرها ولم يعتبرها ولم يلتفت إليه. هناك قسم ثالث وهو المصالح المرسلة، المصالح المرسلة وهي التي يعني لم يعتبرها الشرع ولم يلغها، لا هي معتبرة ولا هي إيه ملغاة. قيل في تعريف المصالح المرسلة يعني هي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكنها لا تخلو من الدليل العام الذي يدل عليها. يعني المصالح المرسلة يعني لم يرد دليل خاص باعتبارها، ولكنها داخلة تحت الإيه أدلة الشرع العامة يعني التي تدل على يعني جلب مصالح الخلق. يذكرون مثلا من أمثلة المصالح المرسلة أن يعني أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة من بعده لعمر، وعمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة، فهذه أشياء يعني عملوا فيها بالمصلحة المرسلة، وتدوين الدواوين، جمع المصحف مثلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان جمع المصحف، هذه مثلا من المصالح المرسلة. يعني ليس هناك دليل خاص يدل على مشروعية جمع المصحف في كتاب واحد، ولكنه شيء يعني أدلة العامة تدل على أنه شيء فيه مصلحة للمسلمين ففعله. مثلا مسألة العهد بالخلافة إلى أحد بعده، فهذا فعله أبو بكر رضي الله عنه لما فيه من المصلحة، كن عمر رضي الله عنه جعل الأمر الشورى في الستة، هذا كله من المصلحة. تدوين الدواوين يعني اللي هو ما يشبه مثلا الوزارات وكتابة أسماء الجنود في ديوان الجند مثلا، وإحصاء أموال الدولة ومعرفة يعني ما دخل وما خرج وكذا في كتابة الأموال وكذا، فهذه الأمور يعني تنظيمها يعني يدخل في باب المصالح. كذلك التاريخ يعني تحديد سنة لتكون هي السنة الأولى وترتيب السنوات يعني بإعطاء كل سنة إيه يعني عددا مرتبا بترتيب السنوات، وتحديد شهر ليكون هو أول الشهور في السنة وشهرا آخر ليكون آخر الشهور في السنة، وهذا كله من اجتهاد عمر رضي الله عنه لما رأى فيه من المصلحة. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشهور كانت تمر متتابعة، لكن لا يقال هذه سنة واحد واثنين وثلاثة، فلم تكن للسنوات يعني أعداد، والشهور تمر يعني من المحرم إلى ذي الحجة، لم يكن المحرم هو أول شهور السنة ولا ذي الحجة هو آخر شهور السنة، الشهور تمر واحد وراء الآخر بدون ترتيب، بدون يعني تحديد شهر ليكون أول السنة وشهرا ليكون آخر السنة، وتحديد سنة معينة لتكون هذه السنة هي رقم واحد في التاريخ. فهذا كله من اجتهاد عمر رضي الله عنه بعد مشاورة الصحابة رضي الله عنه، استشارهم هل يجعلون، لأنه كانت تأتيه كتب ومؤرخة مثلا هذا الكتاب يوم 8 شعبان مثلا، فلا يدري 8 كتاب آخر برضو مثلا يوم في رجب ولا في رمضان ولا من الحكام، فلا يدري أيهما الأسبق وأيهما المتأخر. يعني صار يأتي كتب، طب 8 شعبان ده من هذه السنة ولا السنة فاتت ولا، فصار لا يعرف المتقدم من المتأخر من الكتب، فجعل إيه جمع الناس واستشارهم وأشاروا عليه. كان هناك آراء يعني بعض الصحابة قال نجعل يعني سنة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى، وناس قالوا سنة الهجرة هي الأولى، وناس فاختار إيه أن تكون سنة الهجرة هي السنة الأولى، ورغم أن الهجرة كانت في ربيع الأول، لكن إيه اختلفوا في الشهر أي شهر يجعلونه هو الشهر الأول في السنة وكذا، ورأى عمر رضي الله عنه أن يكون شهر المحرم، قال لأنه بعد الحج يعني قال أركان الإسلام خمسة وآخرها الحج، والحج يكون في ذي الحجة، فالمحرم يكون هو إيه أول الشهور مثلا أو كذا إلى آخر. فهذه كلها من إيه من المصالح المرسلة. وفي العصر الحاضر مثلا يعني يدخل في المصالح المرسلة مثلا أنظمة المرور، وتنظيم مثلا مجالس للشورى أو أي ترتيبات إدارية وتنظيمات وكذا فيها مصالح للناس. يعني أنظمة المرور تدخل في الأدلة العامة، يعني ما فيش عندنا دليل خاص أنه ضروري الواحد يتوقف عند الإشارة الحمراء، وأن السرعة يجوز تزيد عن كذا، وأن هذه أشياء كلها استحدثها الناس لكن تدخل في الأدلة العامة يعني فيها مصلحة. الشرع لم يهدرها ولم يلغيها، وإن لم يرد فيها دليل خاص إلا أنها داخلة في عموم حفظ النفس وحفظ المال وكذا يعني. فوجدوا أن هذه الترتيبات يعني تحافظ على نفوس الناس وعلى أموالهم وكذا، كل واحد مشى بدون تقيد يعني بإشارات ولا سرعات ولا نظام للمرور وكذا، أدى إلى الوفيات وفقدان الأموال وكذا إلى آخره. طيب فهنا يعني كما بيّن رحمه الله يعني إذا وجدت مصلحة يعني محضة، يبقى إذن فيه فعل فيه مصلحة ولا مفسدة فيه، يبقى الشرع أتى بجلب المصالح، يبقى نفعل هذا الشيء لما فيه من المصلحة. إذا شيء فيه مفسدة يبقى نتركه. إذا اجتمعت مصلحتان ولا بد من تفويت واحدة، يبقى هنا نفوت الصغرى منعا لفوات الكبرى. طيب هناك يعني من كيف نعرف الصغرى من الكبرى؟ هناك يعني ذكر أهل العلم ضوابط للتمييز بين المصلحة الصغرى والكبرى، فمنها مثلا أن الفريضة أولى من النافلة. فإذا تعارضت مصلحتان، مصلحة فعل نفل ومصلحة الإتيان بالواجب المفروض، فإذا نفوت النافلة منعا لفوات الفريضة. من أمثلة ذلك يعني من استيقظ مثلا قبل خروج، كان نائما واستيقظ قبل خروج وقت الصلاة المفروضة بدقائق يعني قليلة لا تتسع لأن يصلي مثلا سنتها القبلية ويصلي الفريضة. هنا إذا انشغل بصلاة السنة القبلية ضيع الفريضة وأخرجها عن وقتها، يبقى إذن هنا نقول نفوت المصلحة الصغرى منعا لفوات الكبرى. كذلك مثلا إذا دخل شهر رمضان لا يمكن أن يتنفل أثناء شهر رمضان، لكون التنفل بالصيام أثناء رمضان يؤدي إلى تفويت الفريضة التي هي صوم رمضان الواجب. وقد يتعارض واجبان فهنا يقدم أوجبهما، كتقديم صلاة الفرض على صلاة النذر. فلو أن شخصا نذر لله تعالى أن يصلي مثلا ركعتين قبل غروب الشمس، وبعدين حصل من هذا اليوم مثلا، وبعدين تأخر في صلاة العصر وأصبح الوقت يعني إما يصلي العصر قبل غروب الشمس ولا يصلي ركعتين اللتين نذرهما قبله. فهنا إذا ضاق الوقت يبقى الصلاة المفروضة التي فرضها الله تعالى أولى من التي أوجبها على نفسه، لأن الأولى واجبة بإيجاب الله تعالى على الأمة، فهي أوجب من التي أوجبها هو على نفسه مثلا. وإذا كانت يعني إذا كان التعارض بين سنة وسنة، نفل ونفل، فتقدم الراتبة على غير الراتبة، السنة الراتبة تقدم على غير الراتبة، كركعات 12 ركعة في اليوم والليلة، هذه أولى من يعني سنة أو نفل غير راتب. مثلا كذلك ما كان فيه من الضوابط أيضا، ما كان فيه نفع قاصر فهو يعني أدنى مما فيه نفع متعد. العبادات التي نفعها يتعدى إلى الخلق فهذه يعني أفضل من التي نفعها يعني يعود على الشخص. فمن هذا الباب يعني تعليم العلم وعيادة المريض و يعني قضاء حوائج الناس يعني بمساعدتهم، فهذا يعني أفضل من نوافل مثلا الصلاة أو الصوم إذا حصل التعارض، أو الاعتكاف في المسجد إذا حصل التعارض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وقال مثلا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فجعل يعني تعلم العلم وتعليمه أفضل من نوافل العبادات، العبادات القاصرة يعني على النفس أو كذا. الإحسان إلى القريب أولى من الإحسان إلى البعيد، يعني الصدقة على القريب صدقة وصلة، فهي أولى من الصدقة على غيره ونحو ذلك. فهذه كلها أمثلة لتعارض مصلحتين، لتعارض مصلحتين يعني واحدة أكبر من الأخرى، فهنا نفوت الصغرى منعا لفوات الكبرى، منعا لفوات الكبرى. طيب إذا تزاحمت المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد أيضا الفعل إذا كان فيه مفسدة ولا يعني إذا كانت فيه مفسدة ويمكن درؤها من غير حصول مفسدة أخرى يبقى تدرأ المفسدة، يترك هذا الشيء الذي فيه المفسدة. لكن لو كان لا يمكنك أن تترك مفسدة إلا بالوقوع في مفسدة أخرى، فهنا ترتكب صغرى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. فمن هذا الباب يعني من هذا الباب مثلا موضوع التترس، موضوع التترس اللي هو إذا عجز المسلمون عن قتال المشركين إلا بقتل يعني بعض المسلمين، كأن يعني يكون بعض المسلمين أسرى عند المشركين ووضعوهم يعني بحيث لا يمكن قتال المشركين والتخلص يعني منهم إلا بقتل بعض المسلمين، لا يمكن تفاديهم أو كذا. ففي هذه الحالة يعني لها طبعا ضوابط ولها تفصيلات يعني في كتب الفقه، في بعض الحالات يعني يغتفر هذا إذا كانت المفسدة أعظم، يعني إما أن يعني نقاتل المشركين وقتال المشركين ولا بد فيه بعض المسلمين غير متميزين يعني ما نستطيع نتحاشاهم، فإما أن نترك قتال المشركين، وإن تركنا قتال المشركين هجموا على المسلمين وقتلوا مثلا ألوفا مؤلفة من المسلمين، لكن لو قاتلناهم يعني ربما يقتل مثلا بسبب ذلك 5 ولا 10 من المسلمين ولا كذا إلى آخره. فهنا يعني يوازن بين المفسدتين، فمفسدة تسلط الكافرين على المسلمين واستيلاؤهم على بلادهم وفتنة المسلمين على دينهم هذه أعظم من مفسدة يعني موت بعض المسلمين إذا لم يمكن يعني تحاشي أو تفادي قتل بعض المسلمين. من أمثلة يعني ارتكاب صغرى المفسدتين طبعا موضوع التترس وردت فيه الآيات اللي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم إلى آخر. بالنسبة للصلح الحديبية يعني هو من الأمثلة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام احتمل بعض المفاسد الصغرى منعا لحصول مفاسد أكبر، فكان من شروط الصلح الحديبية أن من أسلم من المشركين وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرده ولا يؤويه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل ويعني جاء مهاجرا ورده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني هذه مفسدة يعني هو يتعرض لكن مفسدة يعني قاصرة على هذا الشخص منعا لحصول مفسدة أكبر يعني على المسلمين. لكن لما يعني لكن بخصوص المؤمنات فمنع الله سبحانه وتعالى من رد المؤمنات إلى الكفار، وقال عمر رضي الله عنه فيما نعطي الدنية في ديننا، وحزن الصحابة رضي الله عنه لأنه رأوا أن هذه الشروط فيها يعني ضرر على المسلمين، لكن كانت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتمل هذه الأضرار لكونها أصغر من ضرر أكبر. يعني كذلك أيضا مثلا الرجل الذي نقل إلى موسى عليه السلام، الرجل الذي قال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا. يعني هذه يمكن أنها تدخل في النميمة، أنها نميمة وهي نقل كلام يعني وكذا، لكن منعا لمفسدة أعظم، وهي قتل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا الباب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب في 3 مواضع، في الإصلاح بين الناس وحديث المرأة زوجها، وفي الحرب، فهنا مفسدة الكذب أصغر من مفسدة يعني تسلط الأعداء مثلا على المسلمين، ومفسدة يعني فساد ذات البين، ومفسدة الشقاق بين الزوجين. فاحتملت مفسدة الكذب ورخص فيها. قصة الرجل الذي بال في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا يعني عليه بولته، تركه ينجس المسجد منعا لحصول مفسدة أكبر، وهي تنفيره عن الدين من جهة، ومن جهة أخرى زيادة التنجيس. يعني قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه مثلا، ربما يعني لو قطع عليه بوله وهو يبول، ربما يعني لم يستطع يعني أن يقطعه فورا أو كذا، فربما نجس ثوبه ونجس المحل الذي يمشي فيه، وكان الضرر يعني من جهة التنجيس أكبر من كون التنجيس يعني محصورا في بقعة معينة، وفيه مفسدة تنفيره عن الدين وكذا إلى آخره. فمن هذا الباب يعني الفقهاء يعني والأصوليون وكذا ذكروا مسائل تتفرع من هذا. طبعا هناك أمثلة أيضا، مسألة ترك قتل المنافقين، احتمال يعني مفسدة بقاء المنافقين منعا لأن يقال يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فهذه مفسدة يعني مفسدة تنفير الناس عن الدين بإشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المسلمين. البعيدون عن المدينة لا يعرفون الفرق بين هذا منافق وهذا غير منافق، الناس كلهم أسماءهم أسماء المسلمين وشكلهم شكل المسلمين ويصلون مع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، فيقول لك محمد يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام، فينفر الناس عن الدين ويصدون عنه. فاحتمل النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة يعني بقاء المنافقين منعا للمفسدة الأكبر. مسألة الكعبة أيضا مثال المعروف، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم منعا لمفسدة فتنة الناس، لأنهم كانوا حدثاء عهد بجاهلية، ومسألة هدم الكعبة يعني أمر عظيم عندهم وقد ينفرهم ويصدهم عن الدين. فمن تطبيقات هذه القواعد يعني ذكروا يعني من التطبيقات، لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين حي، فهنا مفسدتان، يعني إما أن تدفن المرأة بجنينها وهذا يؤدي إلى مفسدة إزهاق النفس، وإما أن نشق بطن المرأة المتوفاة من أجل إخراج الجنين. فشق بطن المرأة المتوفاة لإخراج الجنين منها، فهذا يعني فيه تمثيل بالميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، ففي الوضع الطبيعي يعني لا يصح شق بطن الميتة وكذا لما فيه من المثلة المحرمة وكذا، لكن يعني درءا لمفسدة أكبر وهي موت نفس حية. ومثلا قالوا دجاجة مملوكة لزيد، مثلا بلعت لؤلؤة مملوكة لعم، فإن تركنا إن ترك عمرو الدجاجة مثلا لكونها ملك غيره ضاعت اللؤلؤة يعني، وهذا فيه إضاعة للمال، وإن تركت في بطنها فقدت أو ضاعت. وإذا أخذ الدجاجة ويعني ذبحها وأخرج لؤلؤته فقد أخذ مال غيره، وهذه مفسدة يعني أخذ مال غيره وأفسد مال غيره بغير إذنه وكذا، لكن هذه مفسدة صغرى يعوض صاحبها، لأنه إذا انتظر حتى يأتي صاحبها ويستأذنه وكذا تضيع اللؤلؤة. فقالوا يعني لصاحبها لصاحب اللؤلؤة أن يذبح دجاجة غيره وكذا ويضمن ثمنها. من هذا الباب يعني السكوت عن إنكار بعض المنكرات منعا لحصول منكر أكبر. يذكر في هذا قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مر مع أصحابه قال شيخ الإسلام يعني هو نص العبارة قال شيخ الإسلام مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكره وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. هكذا قال إيه؟ فقال يعني الخمر إنما حرمها الله لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء التتار إذا شربوا الخمر انشغلوا عن المسلمين، إذا أفاقوا يغيرون على قرى المسلمين ويقتلون منهم ويسبون نساءهم وأطفالهم. فقال تركهم يشربون الخمر أهون من من مفسدة يعني قتلهم للمسلمين وسبيهم أطفال المسلمين. ومن هذا الباب مشروعية القصاص والحدود والجهاد في سبيل الله. فالقصاص والحدود فيها يعني إتلاف عضو ومثلا وفيه أذى وضرر يلحق بشخص يعني من يقتص منه أو يقام عليه الحد أو إزهاق نفس أو كذا، لكن هذا منعا لمفسدة أكبر، يعني لأنها لو تركنا هذا لا ازداد القتل وازداد الإجرام وحصل الفساد في الأرض وكذا. فهنا يعني مفسدة يعني قطع يد السارق أو كذا أعظم من مفسدة ترك الناس يعني يتعدى بعضهم على أموال بعض وكذا، مفسدة قتل القاتل والقصاص منه أهون من مفسدة أعظم بفشو الجرائم ونحو ذلك يعني. طيب تبقى هنا صورة اللي هي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة. يعني احنا الآن ذكرنا يعني عندنا ذكرنا أربع قواعد صحيح، مصلحة بدون مفسدة يبقى نفعل الشيء، مفسدة بدون مصلحة نترك الشيء، يعني مصلحتان لابد من تفويت واحدة يبقى نفوت الصغرى، مفسدتان لابد من ارتكاب واحدة يبقى نرتكب الصغرى. طيب إذا كان شيء يعني فعله فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة، فهنا قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هنا قاعدة لو تعارضت مفسدة ومصلحة قالوا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن هذه القاعدة يعني يخطئ البعض في فهمها، يظن أن أي مفسدة يعني درؤها مقدم على أي مصلحة على جلب أي مصلحة، لكن أهل العلم بيّنوا أن هذه القاعدة مشروطة بتساويهما، يعني يقولون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند تساويهما. لكن لو حصل أحيانا يعني لتحصيل مصلحة كبرى لابد من ارتكاب مفسدة صغرى، يبقى هنا ترتكب المفسدة الصغرى في سبيل تحصيل المصلحة الكبرى، واضح؟ وتفوت المصلحة الصغرى في سبيل فوات في سبيل درء المفسدة الكبرى. وعند التساوي يعني إذا تساوت المصلحة والمفسدة كانتا في نفس الدرجة يبقى هنا نقول درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة عند التساوي. فمن هذا الباب يعني مثلا مسألة يعني يذكر أهل العلم مثلا مسألة ما في الطرقات من المنكرات، مثلا المنكرات التي في الطرقات لا سبيل لمصالح الناس إلا بالسير في الطرقات واحتمال يعني هذه المنكرات، يعني مثلا مصلحة الذهاب إلى الأسواق لمعايش الناس والتجارة والبيع والشراء والمصالح، ومصلحة الذهاب إلى المساجد للصلاة والعبادة، والذهاب إلى المدارس وأماكن التعليم وكذا من أجل تحصيل التعلم والفائدة وكذا إلى آخره. فلا يمكن هذه تحصيل هذه المصالح الكبرى إلا بالسير في الطرقات مثلا ورؤية مثلا من تخل بالحجاب أو سماع لمشغل موسيقى واللي مش عارف كذا إلى آخره. فحتى هذا في الأزمنة القديمة يعني الفقهاء كانوا يقولون الطرقات لا تخلو من منكرات، يعني نساء متبرجات واللي شغل موسيقى واللي كذا واللي يعني أشياء من المنكرات موجودة يعني لابد من احتمالها، وإلا يعني لو منعناها ممكن الإنسان يجلس، لو أخذنا بقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة خلاص خليه جالس في بيته، مش لازم يروح يصلي في المسجد، مش لازم يروح يحضر مجلس العلم ويذهب للعلماء في بيوتهم، مش لازم يروح يتاجر ويبيع ويشتري وكذا إلى آخره، فتفوت يعني مصالح عظمى. فهنا يعني المفاسد هذه مفاسد صغرى ترتكب من أجل تحصيل المصالح الكبرى، يعني من أجل تحصيل المصالح الكبرى. وكذلك مثلا مصلحة العلاج، يعني الفقهاء أباحوا كشف العورة مثلا من أجل العلاج، فالعلاج فيه مصالح، وفيه مصالح يعني وفي إبقاء للنفس وحفاظ عليها وكذا إلى آخره. ولا يمكن مثلا التداوي والعلاج وكذا إلا مثلا بكشف العورات أو كذا، فهنا احتمال هذه المفسدة يعني تحتمل وإن كان لأنها صغرى منعا للمفسدة الكبرى، يعني بفشو المرض ويعني والأذى الذي يحصل للنفوس، أو يعني أو نقول يعني جلبا لمصلحة الشفاء والبدن، شفاء الأبدان ونحو ذلك، مصلحة العلاج. فمصالح يعني العلاج والتعليم وكذا إلى آخره، الترخيص مثلا في النظر لأجل الخطبة مثلا إلى آخره، في مفسدة ولكن شرعت يعني واحتملت هذه المفسدة منعا أو تحصيلا لمصلحة أكبر، أحرى أن يؤدم بينكما إلى آخره. إقرار الكفار على الأنكحة الفاسدة لألا يصدهم ذلك عن الدين، فمصلحة دخولهم في الإسلام أعظم يعني من مصلحة إنكار مثلا نكاحهم الفاسد. الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، فهذه مفسدة صغرى وارتكبت من أجل تحصيل مصلحة كبرى يعني. فبهذا يعني ننتهي يعني من هذه الأبيات، بعدها إن شاء الله نقف عند قوله ومن قواعد الشريعة التيسير في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.